يكون له ظل ولا لا؟ يكون له ظل عن مرتفع الشمس ورقم. نعم. الشيخ الله عليك، الحجاب شو المقصود؟ ايش؟ لو كشف الحجاب. اي نعم، الحجاب من النور. الحجاب. حجاب هو النور. الله سبحانه وتعالى قد حجب عن عباده بحجاب عظيم من النور. النور نور مخلوق لله. نور مما خلقه الله. كيف يحيط بالنور؟ هذه مشكلة. نحن يا اخوانا قلنا لكم ونقول ثم نقول. مسائل الغيب لا يمكن نقول فيها شيء، ليس فيها الا ايش؟ التصديق والتسليم. اما كيف فهذه ليس الينا. امنع لسانك عن شيئين، كيف ولما. كيف ولما؟ اما بما فهذا لا باس به. إذا قلت اعمل تقول بما أعمل، ولا تقول لما أعمل، ولا تقول كيف أعمل، لأن هذا هو حقيقة التسليم. فكذلك أيضا النور الخبرية، هذا النور العظيم الذي خلقه الله عز وجل يحتجب به عن العباد، ما نعلم كيفيته، ما ندري. إذا كانت الجنة وهي منازلنا لا نعلم عن كيفيتها، كما قال الله تعالى: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهو معد لنا إن شاء الله. فكيف نقول في نور خلقه الله عز وجل يحتجب بها عن عباده؟ إن ما ندري، شيء فوق تصورنا. نعم. ما يصح أن نقول عنه لو كشف الحجاب عن قلوبنا وعيوننا. لا لا، يقول لو كشفه لأحرق سبحات الوجه. كشفه يعني عنه، كشفه يعني وخر وصف، كشفه يعني وخر. كيف يعني بالنسبة لنا؟ لنا حنا حجاب من عنده. لو كشف عنه الحجاب يعني وليس الحجاب اللي في قلوبنا. اي نعم، هو ما علاقة الحجاب اللي في قلوبنا لنور الله؟ لا، المعنى هذه حجب عظيمة، حجب لطيف انوار عظيمة، حالة بين الرب عز وجل وبين المخلوقات، لأنه لو كشف هذه الحجوب لاحترقت المخلوقات. إذا كان الله عز وجل قال: فلما تجلى ربه للجبل، شوف هذا مثل، لما تجلى ربه للجبل إيش؟ جعله ذكر، وخر موسى صعقا. موسى عز يجمد نفسه حتى غشي عليه والجبل ذكر. شيء عظيم. الله. نعم. قد حجب الله عن المخلوقات. أما الله عز وجل فلا يخفى عليه شيء، لا يحجب شيء. نعم. لا يكفي إذا كان الله سبحانه وتعالى حجب نفسه عن الخلق. فالوصف بالأفعال يستبيح قيامته. فالوصف بالأفعال يستدعي قيام الزيت بموصوف البرهان. فالحق أن الوصف قبل سطره. فالحق أن الوصف ليس بمورد التقسيم هذا مقتضى البرهان، بل مورد التقسيم ما قد قام به ذات التي للواحد الرحمن. فهما إذن نوعان أوصاف وأفعال، فهذه قسمة التبيان. فالوصف بالأفعال يستدعي قيام الفعل بالموصوف بالبرهان، كالوصف بالمعنى والأفعال ما بين ذلك قط من برقان. ومن العجائب أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني، قامت بمن هي وصفه هذا محال وغير معقول من الأذهان. وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل قالوا لم تقم بالواحد